بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. درسنا في الدرس السابق الأسبوع الماضي مدخل للقواعد الفقهية، نوجزها بسرعة إن شاء الله. سردنا قصة الهروي وموضوع ضربه في المسجد ونحو ذلك، وهذه القصة نضيف إليها أن هناك من ضعف هذه القصة من جهة أنه يعني ليس من خلق العلماء أنهم يكتبون العلم، والأمر الثاني أن القصة نفسها في أثناء سردها فيها شيء من التناقض، لكن سردناها إليكم. ثم تحدثنا عن القواعد الفقهية، هل هي دليل أم لا؟ قلنا من الناحية الاصطلاحية، ليست دليل، والأدلة الشرعية معروفة، كتاب وسنة وقياس صحيح وإجماع. ثم هناك أدلة مختلف فيها، 10 أدلة مختلف فيها، وهذا بابه في أصول الفقه. لكن من الناحية العملية القواعد الفقهية يستدل بها. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية إما مستنبطة من حديث أو هي نص حديث أو هي مستنبطة من حديث، وتحدثنا عن هذا الأمر في المرة السابقة، وقلنا أن القواعد الفقهية لها أهمية بالغة، وذكرنا أقوال العلماء كقول السبكي وقول ابن تيمية وقول اللحجي وغيرهم من العلماء، وأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال اللحجي المقصود بها دراسة القواعد الفقهية، بأن التفقه في الدين عن طريق المسائل الفرعية كثير منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أمور كثيرة جدا كل يوم تستجد مسائل، وهذه المسائل لا نقدر على جمعها إلا عن طريق هذه القواعد الفقهية. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين بهذه القواعد الفقهية، بلم وشمل، لم شمل هذه المسائل المشتتة في فروع كثيرة. وذكرنا بأن القواعد الفقهية لا أهمية بالغة، وتحدثنا عن ذلك أن من لم يتأسس على هذه القواعد لا يدخل في باب العلماء وليس له الفتية، وأنها أمر هام بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتين وبالنسبة لطالب العلم، وأنها تجعل لطالب العلم ملكة يقدر بها على الاستنباط وهو ما زال طالب علم، بل إن العوام تسربت إليهم القواعد الفقهية عن طريق الدروس والمحاضرات والخطب ونحو ذلك، فصار العلماء يقدرون أن يفتوا في بعض المسائل، مثلا لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية سهلة جدا عامة الناس تعلمها، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة فقهية ونحو ذلك. وقلنا أن القواعد الفقهية مهمة لأن هناك أمور مستجدة، هذه الأمور المستجدة لا نقدر ولا نعلم لها أحكام في كتب الفقه، أبحث في كتب الحنابلة لا أجد لها فتوى، يسألني سؤال مستجد ما أعرف إجابته، أبحث في كتب الشافعية ما أجد إجابة، أبحث في كتب الحنفية المالكية ما أجد إجابة، فين الإجابة؟ أجدها عن طريق القواعد الفقهية، لأنها تدل على أو تفهمنا هذه المسائل، لأنها مسائل مستحدثة استجدت، وهذه القواعد تقدر أن تنير لي الطريق وأفتي فيها رغم أنها مستجدة. وضربنا مثال لموضوع الحائض بأن الحائض لا تمس القرآن، لكن العلماء المعاصرين الآن أفتوا بأنها يجوز أن تمس القرآن، طبعا عن طريق حائل، يعني تلبس جوانتي أو قفاز، مش بيدها هكذا، عن طريق قفاز ممكن أن تمسك إذا كانت مدرسة تدرس القرآن أو إذا كانت طالبة، فأجازوا ذلك للحاجة. أما المرأة الحائض التي ليس لها حاجة ما تمس القرآن، لا بقفاز ولا بغير قفاز. وقلنا القواعد الفقهية عبارة عن جملة، هذه الجملة ينزل تحتها فروع كثيرة، ينزل تحتها فروع كثيرة. هذا الكلام اللي قلناه نحاول نقرأه من ناحية الاصطلاحية، وأنا إن شاء الله مش هقرأ الكتاب كله، لكن أحاول أخذ منه مراعاة للجلسة، لأن يعني كما كنا نتعلم على يد مشايخنا نقرأ كلمة كلمة، لكن الوضع لا يتحمل هذا. طيب، فقلنا القواعد في اللغة جمع قاعدة، ثم قلنا في الاصطلاح هذه الجملة في الاصطلاح العلماء اختلفوا فيها من جهتين، هل هي كلية أم أغلبية؟ بمعنى القاعدة الفقهية عبارة عن جملة ينزل تحتها فروع كثيرة، لو قلت مثلا الأمور بمقاصدها قاعدة فقهية مستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنيات، ينزل تحتها فروع كثيرة جدا، ينزل ربع الفقه، يعني جميع العبادات تدخل تحت هذه القاعدة. حبيت أردت أن تصلي لابد من النية، أردت أن تصوم لابد من النية، أردت أن تزكي لابد من النية، وهكذا يعني جميع أنواع العبادات لابد فيها من، بل حتى المعاملات، المعاملات كن أننا أعطيك الشيء وتأخذه مني على حسب نيتي، هل أنا أعطيتك بيعا وشراء ولا أعطيتك هبة، هل أعطيتك صدقة؟ حتى الدين، إذا أردت أن أرد الدين وأرد الدين لأنني أخذته منك فأرده لك شاكرا أنا مثاب، ولا أرد الدين مقهور يأتي إلي القاضي وعن طريق الضابط لابد أن ترد لأني لا أريد أن أرد الدين فأخذه مني قهرا. فالنية لها دور كبير جدا سواء في العبادات أو في كثير من المعاملات. فما هي هذه، ما هي القاعدة؟ قالوا هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، هذا تعريف جمهور العلماء. من الحنفية ومن المالكية من قال هي أغلبية، نفس التعريف لكن بدل كلمة كلية قالوا أغلبية. إيش معنى كلية وأغلبية؟ كلمة كلية كلمة يعني عامة، عموم، تفيد العموم، أقول قاعدة كلية أي قاعدة عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة، يعني جزئيات يعني مسائل فقهية كثيرة، مسائل فقهية كثيرة، فأقول إنما الأعمال بالنيات قاعدة كلية يندرج تحتها مسائل، مسألة هل يصح أن أتوضأ بلا نية؟ لا. هل يصح أن أصلي بلا نية؟ لا. هل يصح أن أزكي بلا نية؟ لا. هل يصح أن أحج بلا نية؟ لا. فين أدلتك؟ أقول له في كل هؤلاء دليلي إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه القاعدة الكلية اندرج تحتها إيش؟ مسائل كثير، هذا معنى الكلام. طيب الذين قالوا لا هي أغلبية، ليش قالوا أغلبية؟ قالوا يا علمانا يا جمهور العلماء أنتم بتقولوا كلية، هل سألوهم سؤال، هل بعض المسائل تخرج عن القاعدة يعني تستثنى من القاعدة ولا لا؟ قالوا نعم بعض المسائل تستثنى من القاعدة. قالوا إذن هي أغلبية وليست كلية. قالوا إذن هي إيش؟ قاعدة أغلبية وليست كلية. دليلنا هو قولكم أنكم قلتم أنه يستثنى من القاعدة بعض المسائل، فأجابهم الجمهور وقالوا لهم ما زلنا على قولنا أنها كلية. قالوا لماذا؟ قالوا هي كلية لأن ما يستثنى من باب النادر، والنادر لا حكم له. فهذا يبين لنا سعة فقه علمائنا رغم الخلاف إلا أنهم يختلفون على منهج. إذن الذين قالوا كلية قالوا كلية، وإن استثنيت بعض المسائل فهي أيضا كلية، لأن المستثنى قليل نادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. الذين قالوا أغلبية تعاملوا مع الواقع، قالوا طالما في أمور مستثنى إذن إيش؟ إذن هي أغلبية يغلب. فنقول مثلا المسجد هذا كله معزوم على الغداء عندي كله، تمام، وفي واحد بيني وبينه مشاكلة، هو طبيعي مش هيجي ولا عارف ان انا مش عازمه، ليه؟ لما بيني وبينه، لما أنا قلت كل الناس صار إيه كل عام ولا مش عام؟ ضمت الكل ولا ما ضمتش؟ اللي أنا أحبه لنا لا أحبه، إذن هذا كلام كلي صح؟ لو استثنينا صاحبنا هذا لنا في بينه وبينه مشكلة، هنقول إيه كلامي أغلب، يعني أنا أقصد أغلب من هو يفهم بيني وبينه بنظرات عيني وعينه إنه يريد إيه، أن أنا أريد من أريد أغلب الناس، فهي من هذه الجهة أغلبية. يجي الواحد يقول إيه رغم أن أنت استثنيت فلان فكلامك أيضا كلي، أقول له يقول لي هذا المستثنى واحد أو اثنين فهو من باب النادر. واضح المثال الآن؟ واضح المثال؟ إذن هي أمر كلي يندرج تحتها جزئيات كثيرة، أو هي أمر أغلبي يندرج تحته جزئيات كثيرة، سواء هذا أو هذا. هذا قال به جمهور العلماء، وهذا قال به من علماء الحنفية، وقال منها القرافي وهو مالكي، ولا مشاح على المصطلحات. الكل متفق أنه قد يستثنى مسائل من القاعدة الكلية أو القاعدة الأغلبية. طيب، كثيرا نذكر كلمة ما الضابط في المسألة؟ أقول لك المسألة الفلانية حكمها حلال أو حرام، تقول لي ما الضابط في هذه المسألة، أو تقول لي ما القاعدة في هذه المسألة، أو تقول لي ما الأصل في هذه المسألة. فهل هناك فروق ما بين هذه الثلاثة ألفاظ، الضابط القاعدة الأصل؟ نوجز هذا الموضوع في كلمتين بسيطتين إن شاء الله. يقول العلماء، في من العلماء من لم يفرق، وفي من العلماء فرق، وفي من العلماء أدخل هذه فهذه، يعني يتكلم عن القاعدة باسم الضابط، زي مثلا السيوطي في الأشباه والنظائر قسم كتابه تقسيم رائع، قسم القواعد الكلية اللي احنا هنشرحها إن شاء الله، ثم بعد ذلك قواعد كلية 40 قاعدة، ثم بعد ذلك 20 قاعدة. ال20 قاعدة الأخيرة اللي ألفها السيوطي هي في المذهب الشافعي ليست قاعدة، هي ضابط، تسمى ضابط، لكنه ذكرها على أنها إيش؟ قاعدة. ففهمنا من ذلك أن هناك من العلماء من يطلق كلمة القاعدة على الضابط، أو يطلق كلمة الضابط على القاعدة، أو يطلق كلمة الأصل على القاعدة. فعنا نقول لا مشاح على المصطلحات، المهم أن أنا أفهم العالم يريد ماذا، هو ده النقطة اللي تهمني. يريد الآتي، إذا كان عندي باب من أبواب الفقه، مثلا باب المياه، فأقول مثلا كل ماء تغير بسبب النجاسة، تغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة فهو نجس، لا يجوز التطهر به. هل هذه القاعدة تنطبق على قاعدة في الطلاق، على مسألة الطلاق، على مسألة الحج؟ ما تدخلش، صح ولا لا؟ هل تدخل في الزواج؟ ما تدخل في الزواج، هي دخل فين؟ في باب مين؟ المياه فقط ولا لا؟ تجاوبوا معي، دخل في باب المياه. إذن هذا مرتبط بباب إيش؟ واحد من أبواب الفقه، هذا يسمى الضابط. يبقى خلاصة الأمر، ما كان مرتبطا بباب من أبواب الفقه يسمى إيش؟ ضابط. لذلك 20 قاعدة التي ذكرها السيوطي في آخر كتابه في الأشباه والنظائر، وقال القاعدة كذا، كلها أحكام تخص أبواب معينة، باب واحد، شيء في الطلاق والعتاق ونحو هذا. طيب، لو كان عندي قاعدة ترتبط بأبواب كثيرة وما زالت أبواب أخرى لم تدخل في القاعدة، قالوا هذه قاعدة وليست ضابط، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، تدخل في ربع العبادة، في ربع الدين، عندنا ركن العبادات كله يدخل في موضوع النية، وشيء من المعاملات، وأشياء لا تدخل فيها قاعدة النية، إذا دخلت في أبواب دون، فهذه تسمى إيش؟ قاعدة، فهي شملة شوي أكبر. يبقى عندي الضابط يدخل فين؟ في باب واحد. خلاص كده يا جماعة؟ عشان الشباب اللي هم طلبة العلم يحبوا يضبطوا ألفاظهم، يعرف يتكلم كيف يتكلم. لو قلنا أنها تدخل في عدة أبواب وهناك ما زالت أبواب لم تدخل فيها، إذن هي إيش؟ قاعدة. طب لو دخلت في جميع الأبواب وفي باب من الأبواب فهو أصل، إذن الأصل أشمل وأكبر، والقاعدة أقل شوية شمولا، ثم أقلهم من الضابط. هذا خلاصة الباب، هذا خلاصة الباب. يبقى عندي الضابط، ها يدخل فين؟ في باب فقه. القاعدة تدخل في عدة أبواب صح؟ والأصل يدخل في عدة أبواب وقد وفي باب واحد من الأبواب، يعني يحكم في باب معين وفي عدة أبواب أخرى كثيرة، تمام؟ ويشمل أحكام كثيرة جدا أكثر من موضوع الأصل. وزي ما قلت لكم أن هناك علماء دخلوا الأصل في القاعدة أو دخلوا القاعدة في الضابط، كل واحد على حسب اصطلاحاته. هذه أمور اجتهادية، هذه أمور اجتهادية. يتبقى لي في المدخل هذا عشان أدخل في أول قاعدة، لأن عندي اليوم يعني في الدرس نقطة هامة جدا يعني تتعب كثير من الناس الطيبين، وأنا أتكلم فيها إن شاء الله. لكن آخر نقطة في هذا المدخل وهي القواعد الفقهية. لما أجي أمسك كتاب للقواعد الفقهية كيف أفهم هذا الكتاب؟ أغلب الشباب يحبوا يقرأوا في كتاب مثلا السعدي، ناصر السعدي، وهو مش فاهم الموضوع وياخذ دورة فيه. وأغلب الشباب اللي بيدرسوا بيكونوا شافعيين، وهذا الكتاب حنبلي ومذهبه حنبلي والأمثلة كلها حنبلية. إذن الطالب ما مش عارف يمشي إزاي، هو شافعي ودرسته كلها شافعية ويروح يمسك كتاب حنبلي، فبيحصل عنده شيء من الايه، من الاهتزاز، يقول الفتاوى هذه اللي بيقولها الشيخ غلط، تمام؟ فبيغلط اللي بيشرح، في حين اللي بيشرح مش غلطان، هو بيشرح على مذهب من المذاهب، ينبغي اللي بيشرح يقول له هذا الكتاب على المذهب الفلاني، تمام؟ هذا الكتاب مثلا تجد كما قلت لكم المرة السابقة بأن أفضل من ألف في القواعد الفقهية هم الشافعية، لطريقة تأليفهم طريقة منضبطة جدا ومنظمة جدا، إلا الزركشي هو الوحيد تأليفه في القواعد الفقهية يشبه الحنابلة شوية. الحنابلة بيجيبوا تلاقي قاعدة من هنا وقاعدة من هنا، قاعدة من هنا وقاعدة من هنا، تلاقي نفسك مشتت. أما في الشافعية فطريقتهم اللي هو على نفس طريقة هذا الكتاب طريقة منظمة جدا. طب وهم بيشرحوا القواعد هذه كيف بيقسموها؟ بيقسموها الآتي برضو بطريقة بسيطة إن شاء الله. الآتي، لو أنا ماسك صبورة الآن ومسكت بالقلم هكذا هنزل القواعد الفقهية وهنزل بهذا التقسيم، موجود عندكم في الكتاب صفحة 18. القواعد الفقهية قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، تمام يا جماعة؟ قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. المتفق عليها قسمين، متفق عليه أساسية ومتفق عليه وهي كلية. الأساسية اللي هي الخمس قواعد المشهورة المعلومة، وجميع القواعد الكلية والقواعد المختلف فيها مندرجة من هذه القاعدة، من هذه الخمس قواعد. عندي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة التيسير، قاعدة العادة محكمة. هذه القواعد جميع القواعد الموجودة في كتب الفقهاء ترجع إلى الخمس قواعد، هؤلاء هم القواعد الأم. ولهذا لما أمسك كتاب أفاجأ أن أنا هذا الكتاب فيه بيشرح 100 قاعدة، أروح أشتري كتاب آخر أجده بيشرح 50 قاعدة، أجي كتاب آخر يشرح 200 قاعدة، فأنا مشتت، أنا مش فاهم إيه الموضوع. لا أقول لك الموضوع بسيط خالص، اللي بيألف في 50 قاعدة أو اللي بيألف في 100 قاعدة هو بيجيب القواعد الأم الأساسية وينزل تحتيها قاعدتين ثلاثة بس. اللي بيألف في 200 قاعدة جاب الخمس ست قواعد وبدأ يألف إيه 20 قاعدة مندرجة تحتيها، تحت كل قاعدة. فهي طريقة في التأليف بسيطة جدا، واضح يا جماعة؟ اللي بيألف 500 قاعدة كتاب عبارة عن 500، اللي بيألف كتاب عبارة عن 600 قاعدة، كل اللي عمله ان هو بيجيب القواعد الأم، وهذه القاعدة مثلا اللي هي الأعمال بنيات يجيب يندرج تحتها 50 قاعدة، والقاعدة التيسير يجيب تحتها حوالي 60 قاعدة، وقاعدة العادة محكمة يجيب تحتها 100 قاعدة. فإذا بيصير الكتاب كبير جدا. فهو كل اللي حصل ان هذا أوجز وهذا فصل، واضح يا جماعة؟ ما فيش اختلاف بينهم، هذا فصل وهذا أوجز، ما في أي شيء، تمام؟ فعندي القواعد، قواعد متفق عليها أهمها الخمس قواعد اللي هتدرس في هذا الكتاب إن شاء الله، هي القواعد الأم اللي بيرجع إليها عامة علوم الشريعة، من عقيدة وفقه وتفسير كله بيرجع لهذه القواعد. ثم بعد ذلك عندي القواعد، قواعد متفق عليها أساسية اللي هي الخمسة، ثم قواعد متفق عليها كلية ألف فيها السيوطي 40 قاعدة، وغيره بيألف أقل وغيره بيألف أكثر مش مشكلة. ثم قواعد مختلف فيها، إيش المختلف فيها؟ ها هنقسم الناس اللي هنا فريقين. قواعد مختلف فيها داخل المذهب، وقواعد مختلف فيها بين المذاهب. يعني قواعد مختلف فيها في المذهب الواحد، هؤلاء شافعية عندهم قواعد فقهية. نجد الشافعية نقول لهم ما حكم صلاة الجماعة؟ نجد فيها ثلاثة أقوال. عند الشافعية لوحدهم ثلاثة أقوال، صح ولا لا؟ اختلفوا ليه؟ أكيد في شيء أساسي عند كل فريق منهم اختلف فيه. مسألة من المسائل اعتبرها فريق من الشافعية طلاق، والثاني اعتبرها ليس بطلاق. ليه اختلفوا رغم ان هما مذهب واحد؟ لان الاثنين رجع الى قاعده والثاني مش موافق على هذه القاعده. يبقى القواعد المختلف فيها اللي في المذهب الواحد قاعده يتفق عليها مثلا النووي، يختلف عنه الرافعي، يقول لا انا مش موافق على هذه القاعده، هذه القاعده لا تعتبر قاعده عندي، مردوده عندي. وبناء عليه النووي هينزل عليها مسائل، الرافعي كل المسائل اللي نزلها النووي هذه مش واخد بيها. واضح المختلف فيها في المذهب؟ طب قواعد مختلف فيها بين المذاهب، هؤلاء مذهب حنفي وهنا شافعية وهؤلاء مالكية. القاعدة اللي عند الشافعية تمام لا يوافق عليها الحنفية اللي هناك، والقاعدة اللي عند الحنفية مش موافق عليها الحنابلة اللي هناك. واضح الأمر؟ ولذلك بيختلف المذهب عن مذهب في فتوى من الفتاوى. يعني مثلا العبرة بالمآل، العبرة بالألفاظ عند الشافعية تمام لابد من الألفاظ، عند غيرهم يقول لا العبرة بالمعاني. يعني هذه قاعدة الشافعي بيأخذ بها بين العبرة بالألفاظ والمباني، يرد عليه فريق آخر يقول لا احنا لا نوافقك على هذه القاعدة العبرة بالمعاني، ويبدأ هذا يستدل وهذا يستدل. احنا ايه بندي مجمل لهذا الموضوع، واضح الأمر؟ يبقى عندي القواعد مرة ثانية، قواعد هكذا متفق عليها، قواعد مختلف فيها. المتفق عليها اثنين، أساسية وكلية. أساسية و ردد معي، أساسية وكلية. والمختلف فيها، مختلف فيها بين المذهب الواحد ومختلف فيها بين عدة مذاهب. أظن الأمر واضح الآن. يبقى كل القواعد التي المؤلف فيها في جميع المذاهب لا تخرج عن هذه الأربع أقسام، قواعد متفق عليها أساسية أو كلية، قواعد مختلف فيها بين في المذهب الواحد أو بين المذاهب. إذن أنا الآن لما أحب أمسك أي كتاب أعرف أنا ماسك إيه، ولما أقرأ كتاب أعرف أنا بقرأ على أي مذهب. بهذا نكون نقدر ندخل إن شاء الله تعالى في أول قاعدة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، ها الكلام اللي فات واضح؟ الحمد لله. في أي لبس فيه قبل ما ننتقل إلى شيء آخر؟ يبقى أخذنا موجز تاريخي، تفضل. ايوه هي سواء كلية او اغلبية، ده من جهة التعريف فقط، لكن انا مذهبي مثلا انها كلية، وانت مذهبك انها اغلبية، تمام؟ سواء هي اغلبية او كلية انت هتفتي في هذه المسألة وهتحكم فيها، سميناها اغلبية سميناها كلية الفتوى صدرت، هو ده اللي احنا عاوزينه. من الناحية العملية مفيش مشاكل، من الناحية العملية بين العلماء مفيش مشاكل، لكن من الناحية التفصيلية، من الناحية الاصطلاحية بس فقط، من الناحية الاصطلاحية أنا بقول هذه كلية، أنت بتقول هذه أغلبية. كلامي متوافق مع فهمك ولا أنا فهمك مش فهمك كويس؟ الأمور بمقاصدها، النية يقول الإمام النووي هي القصد، القصد وشرعا هي عزيمة القلب على التصميم بمقارنة للفعل لا العزم نفسه. انتبهوا معي، أنا هذا كلام مهم جدا وهيحلنا يعني أمور عصيبة جدا بتحصل للناس الطيبين، الناس اللي هي محبة للدين وتحب تعبد الله تتوضى تصلي وتصاب بالوساوس، هذا الباب فيه حل ناجع إن شاء الله له، بيحل من ناحية الفقهية. في المشايخ يعني في منهم يقول حل الوساوس هو من الناحية النفسية، وآخر يقوله من الناحية الفقهية، وأنا أميل إلى هذا بشدة، يعني أنا أحسبه 100% من الناحية الفقهية، لدرجة أن في ناس بتاخد حبوب وأشياء وكلام من ده وما فيش فايدة، مريض كما هو يوسوس في الوضوء والطهارة وغيره. ليه؟ لأنه هو متدين، يعني الموسوس هو بطبيعته متدين، فعمره ما هيرجع عن اللي في ذهنه إلا بفتوى. هتجيب له طبيب وتجيب له دكاترة وتجيب له طبيب من هنا لغاية أمريكا أطباء، مش هيرجع عن اللي في دماغه. هيقول لك وضوئي باطل لازم أعيد وضوئي، صلاتي باطلة لازم أعيد صلاتي، صح ولا لا؟ فهي ناحية فقهية، فلو اقتنع من الناحية الفقهية انحلت المشكلة وحلها في هذا الكلام إن شاء الله. انتبهوا معي، أنا هلخص عدة أبواب في بعض في هذا الموضوع. النية عندي ثلاثة أشياء: علم ونية وعمل. علم ونية وعمل. الآن أنا عاوز أمسك هذا الميكروفون، يبقى أنا أعلم أنه ميكروفون ولا ما أعلمش أنه ميكروفون؟ وبعدين عملت أهو يدي أهي مسكت الآن، عملت ولا ما عملتش؟ ما بين أن أنا أعلم أنه ميكروفون وبين أن أنا همسك، في نية ولا ما فيش نية؟ يبقى النية ها ما بين العلم، هذه احفظوها، النية ما بين إيش؟ العلم والعمل. أنت عاوز تصلي، مش ممكن تصلي لما تكون تعرف في صلاة، يعني علمت بالصلاة، صح ولا لا؟ عاوز تتوضى لابد أنك تكون عالم أن فيه وضوء وإيه هي شروط الوضوء وأركان الوضوء ونحو ذلك، صح؟ ثم شرعت فين؟ في الوضوء. ما بين أن أنت عرفت الوضوء والشيخ حكالك في الوضوء أنت لابد تتوضى تعمل يدك كذا وأنفك وعلمك هذا الكلام، ثم بدأت تمسك الحنفية وتفتحها وتتوضى، ما بين أنك تعلمت وبين أنك عملت كان في نية ولا لا؟ إذن في علم يسبق ولا ما فيش علم؟ ثم النية ثم العمل. هذا من الناحية العلمية يقطع تماما موضوع الوسوسة، لأنه لا يمكن ونتحدى أن واحد يروح يعمل عمل بلا نية، مش ممكن. أنا الآن عاوز أروح أتوضى، أروح أتوضى، فتحت الحنفية ووقفت شوية وبعدين بدأت أتوضى، فتبت أنت وقفت ليه؟ قلت لك بستحضر النية. تقول لي يا رجل بقى أنت قايم من أمام الميكروفون لغاية هناك ولسه بتستحضر النية؟ أمال أنت كنت رايح تعمل إيه؟ أروح أصلي أو أقف الصلاة شوية كده، الله أكبر، يقول لي أنت وقفت ليه شوية؟ ده اللي كنت بستحضر النية. أقول له إيه أنت بتستحضر النية؟ ده إحنا عارفين إنك واقف تصلي، يعني أنا اللي غريب عنك عارف إنك واقف تصلي، لأن أنت خطواتك هذه عمل سبق نية وسبق علم، فلا يمكن أنك تذهب إلى هذا المكان إلا بعلم، ولا يمكن تدخل في هذا العمل إلا بنية، واضح يا جماعة؟ فلا يمكن، فلذلك نقول لصاحب هذا هو بيتشكك ليه؟ هو من شدة تدينه متشكك، خايف أن عبادته تكون باطلة، فهو لا يصيب إلا المتدين مع شيء من الايه من قلة العلم، فلما بيشوفوا قليل علم الشيطان طبعا ايه أضل منكم جبلا كثيرا، أستاذ واخد دكتوراه في الايه في الإفساد، فهو عارف، فهو ماسكك، عارف انك متدين يجيلك من جهة الدين، عارفك انك كويس في العقيدة يجيلك من جهة العقيدة، كل شوف انت بتتكلم كلام كفر، خلي انت كفر، قول الشهادتين، يجيلك من جهة الفقه يقول لك شوف انت صلاتك بطلة، عيد الصلاة، هتقعد عيد الصلاة من الصلاة الى الصلاة مش هتعرف تدخل في الصلاة. فالعلماء ريحونا خالص، قلنا مش ممكن. لو ان الله، ابن القيم وابن تيمية يقول لو ان الله امرنا ان نفعل فعل بلا نية لكان من باب ما لا يطاق، واضح الكلام؟ يقول لك مش ممكن، اهو انا عاوز امسك المسجل، اهو عاوز دي يعني مصمم عزم اكيد مقارن للفعل، اهو يعني انا كنت ناوي ولا مش ناوي؟ حد جه امسكه يقول لي انت، يقول لي انت مش ناوي تمسك المسجل ولا مش ناوي تمسك المسجل؟ اهو المسجل انا مستحضر امسك النية، اشمعنى في هذا مش مستحضر وجيت في الصلاة مستحضر؟ ليه انت تعبت في الصلاة وما تعبتش لما جيت مسكت الميكروفون؟ ليه تعبت في الوضوء ولما تعبتش لما تيجي تقرأ تمسك همسك النظارة وضعها على عيني ناوي ان انا اضع المها، كل ده عمل صح ولا لا؟ اذن لا يمكن ان ادخل في عبادة ولا اذهب الى عبادة تمام الا وانا اعلم اني سوف افعل عبادة، فلما علمت ذهبت، فلما ذهبت اكيد كنت ناوي، مش احنا قلنا النية تسبق العمل؟ لما انا ذهبت يبقى كنت ناوي ولا مش ناوي؟ مش ممكن ذهبت انا مش ناوي، بقى اولادي شايفيني داخل الحمام وخارج من الحمام واقف عند الحنفيه واتوضا ولبست بسرعه وجاي عاوز الصف الاول ثم اجي هنا وفي الاخر الله اكبر، مش ممكن صح ولا لا؟ يبقى انت اصلا كنت ناوي ولا مش ناوي؟ ناوي، لا يمكن ان تدخل في هذا الفعل الا وانت ناوي، فعليك بعدم الالتفات. ادخل في الصلاه يقول لك صلاتك بطله، قل له احنا شاكرين جدا نصايحك الشيطانيه، صلاتي بطلة مالكش دخل، قراءتك للقرآن غلط، قل له مالكش دخل، المخرج طلع غلط، قل له عادي طلع غلط، انت من امتى بتنصح الناس؟ عمرك بتنصح حد تمام ولا مش تمام؟ في الشيطان بينصح حد؟ ما ينصحش حد. فاذا العلم سبق النية، ثم اظهار النية، ايه هو اظهار النية؟ عن طريق العمل. لما انا عملت عرفت نيتك، كيف انا الغريب عنك عارف نيتك؟ عن طريق القرائن صح ولا لا؟ لما انا شايفينكم الان انتوا جايين ايه؟ تجلسوا مجلس علم ولا لا؟ اقول لك انت مش ناوي تجلس مجلس علم، كيف هذا؟ قرينه ظاهره واضحه خالص، جاي تصلي العشاء، كلكم جايين تصلوا العشاء، انا شايفك كنت بتصلي العشاء وبعدين شايفك واقف ساكت، مالك ما بتصليش ليه؟ لسه بستحضر النيه. خلاص انت ما انت جاي ليه؟ اذا موضوع النيه ده يلغى تماما، يلغى تماما خلاص، مجرد ما طب الناس اللي بتقوم بتتسحر، هل الناس متعوده انها تصحى في الليل الساعه 3 الفجر يصحي اولاده وياكلوا ويشربوا؟ ولا هذا امر غريب ما بيعملش الا في شهر واحد في السنه؟ اذا هذا السحور هو في حد ذاته هنيه ولا لا؟ لا لازما يعني، كانوا يعني اصحاب المذاهب عندنا يعلموا اولادهم كده، اول ما ياكل يشرب في المغرب يقول له نويت صيام كذا كذا، يعلموهم كده من صح لا يعني، وهذا غلط، فبيعلم بيدخل الولد في الوسوسة من أولها، بيعلمه غلط صح ولا لا؟ فهو مجرد في حد فيكم بيصحى الساعة 3 الفجر ويصحي الزوجة والأولاد وأخوانه علشان يأكله؟ ما فيش حد بيعمل كده، هو بيتعشى ويروح ينام وانتهى الأمر صح ولا لا؟ إذن صحيانه هذا الغريب غير المعتاد، صحي لهدف معين، إيه هو هدفه؟ إنه يصوم. فإذا مجرد أكلك هذا هو النية في حد ذاته، مجرد وضوءك هو النية، مجرد ذهابك إلى الحنفية وتفتحها هو نية، ما تقفش بقى تاني خلاص، ولا تشغل بالك ولا تخلي الصلاة عليك تمام يا جماعة؟ هذه واحدة. يبقى كده نقدر نفهم كلام علمانا لما يقولوا النية هي التصميم بمقارنة للفعل لا العزم نفسه، مجرد أن أنا عزمت لا أعزم مع فعل، أهو عزمت أن أنا أتوضأ مشيت رايح للحنفية، مجرد الخطوتين دول خلاص افتح الحنفية بسم الله وتوضى، رحت المسجد وقفت في الصف الله أكبر ادخل، ما تنتظر شيء ثاني، وهقص على ذلك جميع العبادات. فالنية هي قصد القلب وإرادة، أقول القلب أراد، القلب قصد، القلب نوى، كلها ألفاظ واحدة، كلها ألفاظ متقاربة والمعنى متقارب. أما الإخلاص فهو شيء خاص شوية، مش أنا ممكن أصلي وأرائي، أصلي وأحسن في صوتي علشانكم شوية صح؟ وتقولوا ده صوته حلو، أنا أصلا صوتي مش حلو في القرآن، لو صليت بكم إمام هتقولوا لي ما جيش تاني. فأنا لو صليت وأحسن صوتي عاوز الناس إيه؟ يبقى هذا رياء ولا مش رياء؟ يبقى أنا عملت ونويت الصلاة ولا ما نويت؟ نويت الصلاة لكن نويتها رياء، فما فيش إخلاص. إذن الإخلاص أخص ولا مش أخص؟ شيء زيادة فوق النية، واضح يا جماعة؟ فبعض العلماء يقولوا النية هي الإخلاص، العلماء قالوا لا، بدليل اللي بيدخل يصلي ولا يعمل شيء ولا حاجة ويريد الناس، هو فعل ولا ما فعل؟ ونوى يزكي ولا ما نواش؟ ونوى يصلي ولا ما نواش؟ نوى يحج ولا ما نواش؟ لكن نوى كانت نيته لغير الله، يبقى فعل ونوى لكن ما فيش إخلاص. إذن الإخلاص شيء أخص. إذن عامة العموم عندنا النية أعم وأكبر، والإخلاص أخص من إيش؟ من النية. فالإخلاص أخص من النية وهو أحد أقسامها، فكل إخلاص النية وليس كل نية إخلاص. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن كل أمورك وكل شؤونك لا بد فيها من النية. ليه؟ علشان تثاب. النية لماذا؟ للثواب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وما أمروا ليعبدوا مخلصين، يبقى لابد مع العبادة من الإخلاص، والإخلاص لابد أن يكون فين؟ مع النية. وفين النية؟ مع القلب. فمحل النية القلب. طيب نزيد الموضوع وضوح شوية، ولا يكفي كده ولا كمل؟ كلموني الوقت كده كفاية ولا خمس دقائق كمان ولا كمل؟ أغلب الشباب لما بيبدأ يقرأ الفقه بيتعب جدا. ليه؟ يقرأ في الكتاب بيقول له لابد مثلا من استحضار النية، تمام، والنية شرط، واضح؟ والنية شرط. فهو لما يقرأ هذا الكلام يبدأ يشغل باله في موضوع النية بشدة في الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك. بنقول له اللي قرأ لك ما هوش فاهم كويس، ما هوش فقيه، لأن الفقه لابد أن يشرحه فقيه. يعني أنتوا رزقكم الله عز وجل بإمام زي الشيخ عبد الله. المفروض الشباب اللي بيدرس شباب صغير لما تقف معاه مسألة ما يفتيش، يرجع للكبير يقول له وقفت معايا المسألة الفلانية إيه حلها. لكن اللي بيحصل ما بيرجعش، فبيحصل له هو موضوع الوسوسة فبينشرها لمن؟ لطلابه. المعهود في المساجد اللي فيها أئمة علماء إنك أنت إيه، الشباب اللي هو طلاب علم لما يجي يشرح المفروض لما تقف معاه مسألة يقف عندها ولا يستحي، ويرجع فين؟ لمن هو أعلم منه، فهو يفتي فيها يقول له النية مقصودة، وهو فلان النووي قال النية كذا كذا، وادي الأجهوري قال كذا، بيجيب كلام. فأنت طبعا كطالب لسه جديد مش عارف حاجة بتصدق، فبتحصل لك هذه الوساوس. فبنقول النية عند العلماء لها معنيين، انتبهوا لهذا الموضوع. في نية احنا نسميها نية فقهية، ونية نسميها نية التمييز. نية التمييز نية الفقهية دي كلها واحد، ونية أخرى اسمها نية الإخلاص، نية التقرب. نية إيش؟ التقرب أو نية الإخلاص. هذه نية التقرب أو نية الإخلاص هي اللي بيقولها عنها العلماء أنها أتعبتنا. دايما تقرأوا كلمة دية أتعبتنا النية، هم يقصدوا إيه؟ أنا عاوز أروح الآن أزور فلان المريض، فأنا بستحضر النية، أنا رايح لله ولا مش لله؟ شايفين نية إيش هذه؟ نية التقرب إلى الله، هي دي اللي أتعبت العلماء. أما النية الفقهية كانت سهلة جدا، هم عارفين أن النية قبل العمل اللي أنا شرحتها الآن، فما كانش بتتعبه، كان بيدخل في الصلاة والزكاة والصوم وغيره. فالطالب اللي بيقرأ مع صاحبه في الفقه مش قادر يميز ما بين نية التمييز ونية الإخلاص. واضح الأمر هذا؟ أوضح الزيادة. لما بيقرأ أن النية أتعبتنا والعلماء الكبار بيقولوا أن النية أتعبتنا، كلا، هذا الكلام المقصود به النية التي بمعنى الإخلاص. هو يقول أنا عاوز، أنا اديني لو سمحت 20 ريال سلفة، اديني 1000، بلاش 20، مبلغ بسيط، اديني 1000 ريال سلفة. فأنت بسرعة بتستحضر النية بتديها لي لله مش استحياء مني، واضح؟ دي نية إيش هذه؟ نية إخلاص، هو عاوز يتقرب لله بالألف ريال دي، معايا؟ أما النية الفقهية إن أنا عاوز أروح أتوضع، عاوز أروح أصلي، دي ما أتعبتش العلماء. فاللي بيشرح ما هوش عارف يفرق ما بين نية الإخلاص وما بين نية التمييز. هذه أنا عاوز أتوضى، وضوء مستحب ولا وضوء فرض؟ عاوز أدخل أصلي، دخلت المسجد الآن وأصلي ركعتين، هل أنا بصلي ركعتين سنة الفجر ولا ركعتين الفجر، ولا بصلي ركعتين ضحى، ولا بصلي ركعتين استخارة، ولا بصلي ركعتين إيه؟ هذه نية، وأنا جاي مستحضر النية، هذه نية التمييز، تمييز ما بين عبادة وعبادة. واضح الفرق؟ أنا الآن متوضي وعاوز أتوضى فوق وضوئي، هل هذا الوضوء فرض ولا مستحب؟ مستحب، صح ولا لا؟ أنا جاي أدخل أصلي الآن والمسجد الله أكبر صلاة الفجر، كل الناس جاي تصلي الفجر وأنا داخل كل الناس عارفة إن إحنا جايين نصلي الفجر، خلاص انتهى، يكفيك إنك بتنوي نية فرض الوقت الفجر، خلاص انتهى الموضوع، ما كانش بتتعبهم هذه النية. إذا نية التمييز ما بين عمل وعمل وعبادة وعبادة ما أتعبت العلماء، بل أتعبت الجهال اللي هو مش قادر يفرق ما بين كلام العلماء وما عارفش كلام العلماء يقصد إيه المقصود به. أما نية الإخلاص هي دي اللي كانت تتعبهم شوية، وهذه برضو إن شاء الله ما فيش فيها تعب، لكن المقصود بأنهم كانوا يتعبون فيها هي استحضار نية الإخلاص. أما نية التمييز يقول لك ادخل في العبادة مباشرة ولا تلتفت. ها واضح الفرق يا جماعة؟ يبقى عندي هذا ما قاله الزركشي رحمه الله، وقال ابن رجب الحنبلي وغير جمهور العلماء يقسمون النية إلى هذا التقسيم: نية التقرب إلى الله عز وجل ونية التمييز. فنية التقرب في العبادات اللي هي إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، مش أنا دخل أصلي نية تمييز، ودخل أصلي لله نية إيش؟ إخلاص. واضح ولا لا؟ دخلت أصلي بيكم جماعة خلاص ناوي مش محتاج نية، لكن طول ما أنا بصلي الشيطان يجي لي يقول لي أنت بتطول شوية، فأنا أحاول أجاهد نفسي إلا أنت سجدت زيادة علشان يقولوا عليك كذا وكذا، فأنا أحاول أجاهد نفسي، أو أنا أردت إيه ده أنا ورايا العلامة فلان فأنا حببت أن أحسن صوتي، أو ورايا فلان المقرئ فحببت أحببت أن أخرج المخارج إخراج سليم 100%، فأنا أبدأ أجاهد نفسي. لا لا اتقي الله في سري الأمور هذه. نية إيش هذه؟ نية إخلاص، صح ولا لا؟ هي دي اللي بتتعبني وأنا بصلي. أما يتعبني وأنا بصلي موضوع مخارج الحروف، موضوع الصلاة، موضوع لا لا لا، نية التمييز لا تتعبك. خلاص يا جماعة؟ الحمد لله. يبقى عندي الآن يقول الزركشي الأولى اللي هي نية الإخلاص، هذه نية لله عز وجل، والثانية تكون في المحتمل للشيء وغيره، وذلك أداء الديون. أنا بأدي الدين اللي علي الآن، هات الفلوس اللي عليك، تقول لي لا مش هديك الفلوس، طيب أروح للقاضي، القاضي يأخذها منك جبرا، هات الزكاة اللي عندك، أنا العامل حق الزكاة، هات الزكاة، تقول لي مش مديك الزكاة، أقول لك طيب، يجي القاضي ويجيب العسكري ويأخذ منك الزكاة وشطر مالك رغما عن أنفك، أنت مثاب؟ مش مثاب، رغم أنك أديت الزكاة، ما أنت ما عندكش نية، ما أنت مأخوذة منك قهرا، طب أنت عليك الزكاة، هات الزكاة تفضل. يبقى هذا أعطى الزكاة وهذا أعطى الزكاة، ده أعطاها قهرا والتاني أعطاها برضا، أعطاها بنية إنها لله، والثاني رغما عن أنفه. فرق بينهم إيش؟ موضوع النية، تمام؟ وقال ابن رجب الحنبلي واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد إلى آخر ما قال. ثم قال النية في كلام العلماء، شو بيوضح لنا، بيقول افهم كلام العلماء إيه المقصود به، تقع النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من العصر مثلا، وتمييز لو أنا مثلا جيت من المدرسة الساعة 10، تمام، عن إذن المدير أنا اليوم تعبان، طيب جيت روحت نمت، الأهل سبوني ونسيوني، صحيت الساعة 4، راح علي إيش؟ الظهر، صح؟ هاجي أصلي الظهر والعصر الآن، ها نيتي الآن نية تمييز ولا نية إخلاص؟ الله أكبر، هصلي إيش؟ ظهر ثم أصلي عصر، فبهذه النية بدأت أميز ما بين ظهر وعصر، هي دي نية التمييز، هي دي ما تسمى بالنية الفقهية، لا تتعبك. أما اللي هي نية الإخلاص، لا عاوز أطول في الصلاة، أقصر في الصلاة، أزيد تسبيح، أقلل التسبيح، أحسن صوتي، ما أحسن، دي نية إيش؟ إخلاص، هي دي اللي فيها المجاهدة. إذا يا جماعة من فضل الله الآن موضوع، وهيأتي كلام للعلماء كمان يوضح المسألة أكثر إن شاء الله، لكن بهذا أظن يعني الهدف وصل، إن هذه ما تتعب أحد، نية التمييز هذه ما تتعب أحد بعد الآن إن شاء الله. فقال تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من العصر، تمييز رمضان من صيام غيره، أنا بصوم اليوم الاثنين هو من رمضان ولا غير رمضان، النية هي اللي بتميز، لكن هي لله ولا لغير الله دي نية أخرى، عرفنا النيتين. أو تمييز العبادات من العادات، أنا رايح أتوضأ، تتوضأ ليه؟ عشان هصلي، واحد تاني بيغسل إيده ووجهه وكذا، بتعمل إيه؟ بيقول أنا بتبرد. النية فرقت ولا ما فرقتش؟ فرقت، واحد دخل نازل تحت الدش ويغتسل، تمام، وخرج يصلي، والثاني ليه ما صليتش؟ ما أنت اغتسلت، قال أنا ما كنتش ناوي اغتسال، أنا كنت ناوي أتبرد، والثاني ناوي الاغتسال، الفرق واضح جدا، إذن النية هي المفرقة، النية اللي هي نية التمييز، نية التمييز، النية الفقهية هي التي تفرق بين الأعمال وبعضها، أما النية التي بمعنى الإخلاص هي التي تفرق بيني وبينك، مين فينا الموحد؟ كغسل التبرد والتنظيف والتنظيف ونحو ذلك. وهذه هي النية التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. يبقى الموجود في كلام الفقهاء نية إيش؟ نية التمييز. أما النية التي بتمييز المقصود بالعمل، أي اللي هي نية الإخلاص، هل العمل هذا لله وحده لا شريك له ولا لغير الله؟ هل هي لله مع غير الله ولا هي لله وحده؟ واضح؟ هي نية الإخلاص. ودليل هذه موضوع النية هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الصحابة هجروا، مجموعة كلهم هجروا ما عدا واحد، هجر ليش؟ في دماغه واحدة، فهجرته لهذه الوحدة. خلاص هو ده ثوابك، ما في ملكش ثواب إلا هذا الأمر، هجرتك لهذا. ففرق بينهما النية، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن السنة أيضا ما يستشهد بذلك، وقول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم المفسد من المصلح، عارف سرائر الناس. يقول السيوطي هذه الآية أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها، فرب مباح أو مطلوب لمقصود ممنوع باعتبار آخر. رب شيء مباح، ها هذا مباح ولا مش مباح؟ أنا بتكلم الآن والميكروفون مباح، لو أنا صرخت فيه بشدة وأزعجتكم حرام ولا مش حرام؟ لا يجوز أن أنا أؤذي المؤمنين، صح؟ طب أنا صيحت بشدة لأن في واحد بيجري وسرق حاجة، فصيح علشان الناس يقولوا شكرا أنك صيحت لنا عشان نمسكه، الفعل واحد وهو مباح، صح ولا لا؟ فصار حراما في حالة وحلالا في حالة أخرى. ومن الشواهد أيضا حديث طيب جدا، وهو حديث معن بن يزيد يقول كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصرف بها فوضعها عند رجل في المسجد، أب خرج أموال ليتصدق حطها عند واحد، جاء ابنه محتاج الأموال، خذ الأموال أم شفاه؟ خذها تمام. فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، ما إياك أردت. النية هي، هو نوى إن المال لله ولا لا؟ خلاص، لكن ما نواش إنها تكون لمين؟ احنا بنقول له مالكش دخل، انت طلعتها لله ومالكش دخل، ياخدها فلان، المهم اللي خدها محتاج إليها وانتهى الأمر. قال والله ما أردت، والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. خلاص مالكش دخل، ما تقولش الفلوس دي أنا بطلعها وده شكله كده مع فلوس، مالكش دخل، هو مد إيده وخدها خلاص. ربما هو محتاج، في ناس تستحي محتاج احتياج شديد جدا وما يقدرش يتكلم، سيبه، ما يغركش واحد جاي راكب سيارة، زي ما هل تجوز الصدقة على من عنده فرس راكب حصان وجاي وبخيل؟ الفرس هنا بيساوي الآن سيارة لاند كروزر مثلا، ما تعرفش ايه ظروفه في هذا الوقت، الوقت هذا ربما في هذا الوقت هو محتاج فعلا، اديته الفلوس ما تسكت بقى وخلاص، تقول اصل ده باين عليه ما بيصليش، ده باين عليه كذا، ما لكش دخل، محتاج واخد انت لك ما نويت، وما ايه لا تتجسس ولا تذهب خلفه وتشوف هو كان يستحق ولا ما يستحقش وتتتبع عوراته. يكفي الى هنا ان شاء الله تعالى، لو فيه شيء فيما سبق وقلناه اهلا وسهلا تفضل. ها الايش؟ المصحف، ايوه اه لا هو اللي اشترطوا موضوع الوضوء قالوا لا يمس الا بوضوء، لا يمس الا بوضوء، لكن انا على رايي انا تجوز قراءة القرآن حتى ولو من محدث خلافا للشافعية، مع احترامي لكم انت، انا عارف انتم شافعية يصح القراءة خاصة لمن كان عنده كثير الغازات ونحو ذلك، فهذا يعني يتعب، يعني اذا كان كثير الغازات ها حكمه حكم سلس البول، لو خرج منه الريح وهو يصلي بنقول له اكمل صلاتك، كمل صلاتك صلي ما تخرجش من هذا اللي هو ايه كثير يخرج منه هو غير ما يقدرش يمسكه كل شويه كل شويه يقول له خلاص مثله مثل سلس البول فما بالك بمس المصحف فما بالك بمس المصحف يجوز ان شاء الله. تفضل. عزيمة العزيمة مقترنة مع الفعل. أيوة تفضل. أيوة كويس هذه معلومة نضيفها كويس. طالب العلم لا يشغل باله بحفظ التعاريف. يلا ارتاح. ما تشغلش بالك التعاريف هي اجتهادات. زي ما احنا قلنا ايش القاعدة أغلبية لا كلية اجتهاد صح. هل هي القصد صح؟ هل هي الإرادة صح؟ هل هي النية صح؟ هل هي الإرادة المقارنة بالفعل صح؟ المعنى العملي عند كل العلماء متفق على هذا الأمر إن هي نية مع عمل. لكن أنا ممكن أكون شاطر شوية قلت لك النية كذا وأنت أشطر مني شويتين قمت لا النية المقارنة بالفعل فأنا تعريفي أقل شوية وأنت تعريفك زيادة شوية معايا. لكن من الجهة العملية الكل متفق على أنها نية مقارنة للفعل. نية مقارنة هيأتي كلمة مقارنة للفعل دي بعدين هنستفيد منها بعدين بس خلي الأمور تمشي واحدة واحدة. ليه احنا قلنا مقارنة للفعل في قبلك علم نية عمل. العمل النية هي أن أوضح لك أنا نويت الصلاة. هل نويت الصلاة وتنيت جالس في الكرسي كده ولا هأقارن هذه النية بتكبيرة الإحرام؟ عرفنا النية المقارنة للعمل واضحة؟ واضح اللفظ الآن؟ نية مقارنة للعمل. أنا ناوي الآن أعطي فلان فلوس نويت معه شاف إيدي وضعها في الجيب وطلع ودي يبقى نية مقارنة للعمل. لأن لو نية سبقت العمل بفترة طويلة وجلست بنقول لك صعب هذا. يعني أنا مثلا ناوي أصلي جيت دخلت ناوي أصلي وأول ما الشيخ بدأ يدخل في الصلاة وقفت قاعد أتكلم معاك وأتكلم وسيبنا لما أجي هلتفت مباشرة هتستحضر النية ولا مش هتستحضر النية؟ واضح؟ فعند استحضارك في النية من جديد بتكون إيش؟ مع تكبيرة الإحرام. واضح المعنى ولا لسه في لبس؟ تفضل. أيوة نزل البحر وطلع. أيوة هو ما نوى غسل جنابة هذا ولا غسل عادي استحمام عادي؟ استحمام لا يصح عند جمهور العلماء لا يصح. لا يصح عند جمهور لأنه اللي بيعمل هذا يكون عن حدث. هذا لم يرفع حدثا. يعني أنا الآن لا جنب ولا شيء أنا مش جنب الآن ونزلت تحت الدش واغتسلت أو نزلت في البحر وطلعت قمت أي مصلي تقول لي صلاتك بطلة. يعني أنا الآن محدث أنا الآن غير متوضي مثلا تمام مثلا نزلت البحر وطلعت قمت جاي صليت ركعتين هذا كلام لا يصح معايا. لإيش الحدث اللي أنا رفعته عني؟ ما رفعت أي حدث عني ما رفعت حدثا عني. أما لو كنت جنب ورحت هناك للاغتسال وناوي الاغتسال لرفع الجنابة خلاص يصح علي أن أنا أخرج منه وأصلي. واضح الفرق بين المسألتين؟ يدخل فيه الوضوء يدخل فيه الوضوء يدخل فيه الوضوء نعم وبدون وضوء نعم ولا يشترط له الوضوء لا يشترط له الوضوء. هذا هذا هذا هذا في غسل واجب غسل واجب وغسل مستحب. الغسل الواجب ان انت بتدخل الغسل الواجب ان انت بتدخل تغتسل كاملا وتخرج. الغسل المستحب انك بتتوضا وتغتسل الشق الايمن ثم الايسر هذا المستحب. ايوه هذا عند الحنفية إذا خرج مرتبا وعند جمهور العلماء لا لابد يتوضأ. يعني هو بيقول أنا نزلت المية تمام. الآن أنا تحت المية، هطلع الآن، أطلع مرتب، أطلع إيدي ثم وجهي ثم يدي ثم قدمي. الحنفية عندهم هذا يصح، هذا يصح عندهم، لكن جمهور العلماء قالوا لا، لابد مع النية، لابد من نية الوضوء. هم قالوا الحنفية قالوا هذا صح وإن لم ينوي، لأن الوضوء دخلنا في القواعد المختلف فيها. الوضوء عند الحنفية من الوسائل، لا يشترط له نية. عند جمهور العلماء الوضوء عبادة، الوضوء عند الحنفية ليس عبادة بل هو للتنظيف. نقول لهم كيف للتنظيف؟ هل يصح الوضوء مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة؟ صح ولا لا؟ هات لي واحد الآن مليء بالعرق وكان شغال يشيل ويحط ويجي يتوضى مرة مرة، هل هذا هيتنظف ولا هيزداد اتساخا؟ هيزداد اتساخا، لكن تصح الصلاة وتصح، صح ولا لا؟ فهو عبادة، الوضوء عبادة، رأي الجمهور والله أعلم أصح. صح. أيكم أسبق؟ صحيح. أيوة هيأتي هيأتي. أولا لا يسن، بل هو بدعة. ما هي البدعة؟ التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بس تعريف بسيط خالص الكل يحفظه. البدعة ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فما جاء بعد ذلك في الدين بدعة، تمام. فقوله يسن، كلمة يسن لابد لها من دليل، لابد لها من دليل. كيف أنا أقول يسن عن رسول الله كذا أو يسن أو يستحب كذا وليس عندي دليل؟ بل الدليل يصادم هذا الأمر، لأنه لا يوجد دليل على هذا الموضوع. وهذه من الأمور اللي تكلمت عنها في الأول، إن أنا آجي وأنا لسه طالب علم جديد كده أمسك كتاب وأشرح لك وأقول لك يسن، وأنت خلاص يسن، تبدأ تيجي تقف في الصلاة، نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبل القبلة، الله طبعا هذا يعني يزعج الناس اللي حواليك ويتعبك أنت كمان، وهذا لا يوجد. لكن أنت بتتقرب إلى الله، هي مشكلة الوسوسة هو هذا، إن أنا متدين والشيطان يأتي إلي من هذا الباب، يأتي إلي مما أحب، تمام؟ نعم؟ أيوة هذا سؤال ممتاز جدا، هذا سؤال ممتاز، بارك الله عليك. قاعدة متفق عليها، بلاش قاعدة متفق عليها، آية، حد مختلف في الآية؟ في حد يختلف إن هذه آية؟ آية. العلماء بيختلفوا في تطبيقها ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذن القاعدة من باب أولى، تمام؟ فممكن تكون قاعدة متفق عليها، نعم، لكن المسائل الجزئية قد يختلف مذهب عن مذهب. احنا قلنا الأمور بمقاصدها عند الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، عند الأمة كلها. الآن المثال اللي تكلمت في موضوع الوضوء، أنا هتوضى بلا نية، أقول له أنت إيش مذهب؟ يقول لي أنا حنفي. أقول له مش أنت متفق معي على قاعدة الأمور بمقاصدها؟ يقول لي نعم أنا متفق معك على ذلك، لكن الوضوء ليس عبادة، وبناء عليه فلا لا لا لا نشترط له النية، رغم أنه متفق معي في القاعدة، لكن جه في التفصيل اختلف في المسائل الجزئية. أنا قلت له أنا أرى الوضوء عبادة ويتقرب إلى الله بالوضوء، ولا بد له من نية. فممكن تكون القاعدة فعلا متفق عليها، وقد يكون هناك اختلاف في المسائل الجزئية. هذا كلام صحيح. تفضل. العزيمة والنية، قلنا العزيمة هي النية، عزمت على شيء، نويت شيء. العزيمة قوية في إيه؟ في جهة الإصرار، في جهة الإصرار. لو سكت يبقى هي دي النية وسكتنا، معايا؟ من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية أقول لك لا، العزيمة المقارنة للفعل هي النية. واضح الأمر؟ النية هي العزيمة. هذه كده من ناحية لغوية ماشي، لكن من ناحية اصطلاحية، يعني اصطلاحية اصطلاحا عند الفقهاء، كلمة دائما نقرأ في الاصطلاح، في الاصطلاح إيش يعني في الاصطلاح؟ أقول لك في اصطلاح الأطباء كذا كذا، يعني اللي اتفق عليه الأطباء. في الاصطلاح الأطباء الزكام هو كذا كذا كذا، في اصطلاح الأطباء السرطان هو كذا كذا، يعني اتفق عليه علماء الأطباء. في اصطلاح المحدثين الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، يعني أصحاب الحديث هذا التعريف. في اصطلاح الأصوليين الصحابي هو من لقى النبي وجلسه وداوم معه، يعني في لقاء، في لقاء معه وفي جلوس معه، في صحبة، بمعنى أنك تعرفني وأعرفك وجلست مع بعض أكثر من مرة وفي تعارف بيني وبينك، هذا في اصطلاح من؟ الأصوليين. فالصحابي هو الصحابي واحد، لكن تعريفه عند الأصوليين هيختلف عن تعريفه عند من؟ عند أهل الحديث. فمعنى الاصطلاح إيش؟ اللي بيتعرف عليه أهل الفن المعين. فاصطلاحا عند الفقهاء النية هي المقارنة للفعل، العزم، عزمت إننا الآن أمسك هذا وأكسره، ها شايف، عزمت نية مع فعله، واضح؟ عزمت إن أنا أكسر هذا وبعد شوية كظمت غيزوس كده، ها واضح؟ هذا غير مؤخذ عليها، غير مؤخذ. أما المقارن للفعل أو للقول هيأتي. تفضل. خير ما شاء الله. أيوة كويس. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، اتباعك للكتاب والسنة. الشيخ عبد الله نفسه دارس على مذهب ثم بعد ذلك تطور وصار على علم كبير فبدأ يفتي الناس، صح ولا لا؟ لكن في أول الدراسة كطالب علم يدرس معايا، ثم يدخل في الفقه المقارن، ثم يبدأ يكون له هو وجهة نظر. ليه؟ لأنه عنده الأدوات هذه. أنا أذكر مثلا كنت أنا جالس وهو بيفتيكم في موضوع صيام 6 من شوال، فاكرينها انه مش لازم أن تكون ورا شوال، هذا الرأي اللي هو اخذه وان خالف الجمهور، لكن هو له رأي فيه، رأي قوي جدا، رأي مبني على امور اصولية، لكن هو اثناء ما بيكلم كلام ايش بسيط مع شيء اصولي بسيط، لكن هو هيجلس مع واحد من المشايخ هيبدأ ايش يفتح معاه اكثر، فعلى حسب الجلسة بيتكلم معايا ولا لا. لكن هو مرتبط بالدليل، انت لك الشيخ المرتبط بالدليل الأوثق عندك، أنت وثقت في الشيخ فلان وليكن الشيخ عبد الله، ليه وثقت فيه؟ بسألك سؤال، بتقول لي إن أنا أرى متبع الكتاب والسنة ولا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، أقول لك لك هذا وقلده معايا. هو بقى المرة دي أفتح على مذهب الشافعية، المرة الجاية هتجده يفتح على مذهب المالكية، يعني هذه الفتوى موافق عليها القرافي المالكي وهو مالكي، في حين إن أغلب المشايخ عندكم هنا مذهبهم شافعي، فهو خالف المذهب. ليه؟ بالنسبة لرؤية هو رآها مع اجتهاد عنده، وهو من أهل هذه المادة وعنده من الأدوات اللي تخليه يقدر يفتي فيها معايا، فنقول لك ذلك، واضح؟ أنت تعمل إيه؟ أنت مش لازم أن تعرف التفاصيل، إيه الدليل وإيه القاعدة الأصولية وإيه القاعدة الفقهية، أنا ثقة في الشيخ فلان بأخذ منه الفتوى، خلاص لك هذا، تمام؟ ونيتك مأجور عليها، لأن نيتك مش اتباع الشيخ عبد الله لأنه شافعي، لا، اتباع الشيخ عبد الله لأنه إيه؟ ها اللي انت قلته الان موافق للكتاب ونيتك هي هذه، واذا كنت بهذه النيه فالله عز وجل سيسددك ويوفقك ويجعلك تسال السؤال للانسان الصالح، لان حسب نيتك ييسر الله لك. خلاص طيب. اللهم ارزقنا الجنه، اللهم اجرنا من النار، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ابتغاء وجهك، اللهم أنفعنا بما علمتنا وأنفع بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.